بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال ابن ألبية بن مالك بشرح ابن عقيد قال ابن مالك رحمه الله تعالى باب التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فالشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا غالبا التتمتنع الأصل الكلمات العربية التصغير كما قلت لكم وأما الثاني تاء من هو الأساس؟ ما هو الأساس إذا تعتمد عليه على التصغير؟ ما هو تعتمد عليه آدم الله عز وجل من هو؟ من نفس هذا حد نعم أنتم بنو آدم آدم نسبنا آدم نعم خلق من هذا الزهر نعم ما ظهنتم ولا حاطر الله هكذا عليه عندما يجب أن يتذكرهم بالطاني فرحنا وهذا بماذا الآن يذكر لكم بماذا في هذا البيت في هذا الباب بماذا في هذا الباب يذكر لكم في هذا الباب علامة ثانية التمانية بالثانية التمانية حتى من التسعين بس دي جمل ومعنى دي هذا بالثانية فالجسد يعرف علامته ثلاثة حرف انتبه ما تشوفه ما تشوفه الا الا كما تشوفه الا هذا نعم ان شاء الله باب الثاني نعم تاء نحوه قاتلة قائمة ذاهبة انتبه يا وألف الثاني في المكتوب قحوب لا انتبه ألف الثاني في الممدود كحمراء وصحراء هذا الذي يعني علامة الثاني وأما الثاني في المعنى الكلمة مؤنثة معنى لا يعرف الثاني فيه إلا إيه بثلاثة التصريع التصغير الضمير فانت ولا الصفة وأمثل لكم لهذه الصفة وهذا ولذلك ابن مالك قال علامة الثانية تاء أول لفاد ألف المخطوط ألف الثالث المخطوط عربي وألف الثالث المخطوط خلاء هذا عبارة عن ألف وهذا وفي آثار قدروا التكتف وقدروا قدر العرب التاء ولا يقدر كما في الثالث المعلوم في الاسم المؤنث ثالث معلوم يلقى التاء ها هذا معنى قول ابن مالك وفي آثام قدر التكسر. قدر والعرب الطاء في آثام في الأسلام. ايش يعرف الطانس هذا؟ ويعرف التقديم بالضمير ذلك. الان ارض مونث عند العرب كيف نعرف انها مونث؟ برجوع الضمير اليه. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ناقية ولا تبسطها. الثاني العقائد. واضح؟ ما فهم؟ وكذلك أرض عند العرب مولد، ولكن ما نعرف هذا الثاني إلا لما رأينا الضمير راجع إلى الأرض في القرآن مولد. فقال لها السماوات كما السماء كما مولد. وهذا الذي الأرض فقال لها ائتيا طوعا او كرها قالتا قال السماوات قالتا لفاد طائر واضطهد ثاني اتينا طائر. هذا وكذلك اذا اردنا ان نعرف ابن صغيره وبالتصغير ارجو صغيرها ورياضته ظهرت فيه الطاء يده كمان صغيرها يغيته كاتفه كمان مونث معنى قطيفته. واضح؟ هذا الأشياء ثلاثة أشياء يعرف بها الثاني في المقدم إما بيرجع الضمير كما قلت وإما بقطيفته وإما بالصفة أكلته كاتفا مشوية ما تأخذ مشوية لازم أن تأخذها مشوية. واضح؟ هذه القواعد اللي ما يعرفها يلحق. هذه يعني مواضع ضوابع نظر العرب الضرورة قبل اختلاطهم بالعجم إلى إيه؟ إلى القرآن وإلى الآب وإلى الحادي وإلى أشعار العرب وإلى أمثال العرب وإلى وليه فاستخرجوا هذه الضوابط. الذي ما يعرف هذه الضوابط لا يلحن في تاريخه ويلحن في تدريسه ويلحن في قراءته. لذلك واشي ليس بي ثميته والسماء بنيناها ها هذا راجع إلى والأرض مددناها لا قيل مددناه. هذا الدنيا السماء ذات البروج والسماء كمن ذات البروج وصف صفة لا يعرف إلا بثلاثة إما بالتطوير ثم ذات ورادت وإما برجوع الضميرية وإما بالصفة. هذا علامة الثاني في تاء من أوليه وفي أسامي قدروا التقدم. نعم قدروا العرب التاء هذا في أسامي في أسماء ويعرف ولا يعرف ثاني اسم الذي يعني مونس معنى. وأما ثالث اللفظ يعرف بثلاثة أشياء مفهومة هذه ظاهرة إما التاء وإما لفتنك المقصود وإما لفتنك الممدوح. نعم هذا واما الثاني في المعنوي والذي يحتاج كثير من الناس ما يعرفونه. صحيح والله. ولكن ينظر هذا علم اذا اردت ان تعرف ان هذه الكلمه من الكلمات العربيه مونس معنى نعم تغيرها أو صفة أو صفة أو صفة ضمير بالراجل أو تأبني. هذا معنى قبل بيت قبل بيمان. ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير. عين هذا فإن علامة التاريخ ما في ولكن يشربوا بها عين يشرب بها عين يشرب بها نعم عباد الله شوف عين جارية فيها عين جارية كيف يا كبر فيها عين جارية ما تقول جارية يا ناس هذا الضوابط اللغة العربية هي أحسن طيب نعم أو إذا أردت تصغرها عينة نعم ظهرت الطاء عين فيها تسمى عين فيها تسمى تكتبي الضمائر كلها مولد هذا معنى قول ابن مالك ويعرف التقدير بالضمير عين فيها الضمير يرجع الى الجمله يسمى تسمى تسمى تسمى تسمى هي يا اخي تسمى تسمى عين عين يسمى بها اشكر ما تقول تغير هذا الذي يكون انظر الى اللغه نحن من زمان نفر قبل الشيطان زين التاريخ معنا وكذلك الصفه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك مغلوله ما قيل مغلوله في الان لان هذا مفعول ثاني كلها خبر جعل ولا تجعل يدك مفعول نبو مغلولة مفعول ثاني ما تقول مغلولة اي انت امسوا لازم على ان يكون القواعد كذا وكذا يظنون الامام الصافي رحمه الله رحمه الله من ائمه من ائمه الحديث ومن ائمه ومن ائمه يعني التفسير ومن ولذلك يستخرج من ايه او حديث 20 مساله المعرفه يعني العربية يقول لا يجوز الإنسان الذي ما درس اللغة العربية ما درس النحو والصرف والتصريف ويعني والأصول والبناء ها أن يفسر القرآن لأن لا يرحم ما فهم ولكن تشوف كثيرا من الناس الآن يستخلصون من القواعد العربية أشوف واحد ما عنده شيء من القواعد ما يأخذ البخار يعني الذي هو النهاية ما يفكر يسحوا على كيف ما يقدر يسحوا من العلم الذين يعرفون اللغة العربية لأنهم يناقشوا حتى الذين ما درسوا من المشايخ ما يقدر ما يدرس البخاري ولا يفكر القرآن عندنا إلا الناس الذين امتازوا في اللغة العربية مفهوم؟ هذا الكلام هم ما يخذون عمر بن الخطاب ما يخذون واحد سمع واحد هشام صحاب فرع بقراءة الآية غير الذي قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام بها عمر بن الخطاب هما تقرأ ما تقاه عمر ولبب هذا الصحابي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عن هذا ما أفوقك حتى آتي بك الرسول عليه الصلاة والسلام وجرى عمر ليس تقرأ كتاب الله بغير هذا الكتاب وجاء بها عمر بالرجل هذا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عمر يا عمر نعم لا شيء قال له سمعت هشام هذا الرجل يقرأ الآية بغير القراءة التي أقرأتني الآية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا هشام أخر فقرأ وقال له هكذا أنزلت وقال يا عمر أخر فقرأ هكذا أنزلت فلا تفكه يتبعون الإباحي يلحن في أحاديث الرسول ويلحن في تفسير الآية يسكتون الآية نحن ما نسكت لك العلماء هناك ما يسكتون ولكن الآن تسمع الإباحي ما يعرف كيف يأخذ البخاري يقرأه بين الناس ويفكره هذا لا ما يجب الظن ما يمكن. شافع ابن يبكي سمع الرجل رجل يفكر القرآن قال له يا أيها المفكر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف العربية النحو والصرف أو التصريف؟ لا. تعرف الأصول البلاغة؟ قال له قال هلكت وأهلكت هلكت أنت وأهلكت الآن التخطيط والأشياء ما يعرف. أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الأصل استغنى هو الأصل ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن لكن يجوز الأصل هو الأصل هو الأصل هو الأصل هل يجوز هو الأصل هل يجوز هو الأصل اللغة التي عليها الجمهور أن ضمير الفطرة لا محل لها من الإعراب بعض العرب زادوا هذا لأن الضمير هذا ضمير الفطرة يعني الأصل مفعول به خبر كون خبر المصدر خبر المصدر هم الأصل هذه اللغة هي أصلح كما كان في القرآن إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء هذا ضمير الفطرة وضمير الفطرة جميع العرب كلهم لا محل لها من العرب عندهم نوصل ما بعدها ويوصل ما بعدها ولكن لا محل لها منه. إن هذا لهم القصص الحق هذه الآية فيها إعراب على العرب جمهور العرب اللغة للعرب هم شعبك هيا يا أنت أفصح مني أعرف يا عزيزي زمن الله وحالنا يا عزيزي ما المطلوب أعرف يلا إن هذا لهو القصص الحق حرف ناسي إن حرف ناسي طيب إلا هو اللملم الفداش لا هذا هذا طيب هذا اسم إشارة حال التنبيه وذا اسم إشارة من جارة سفور في محل في محل نصب نصب إيه اسم إنه طيب إن هذا لا هو لا هو القصص اللام المتزاحل الغريب يعني قول انت طيب هو ضمير فصل يا رجل ايش اعرابه لا محل له الاراد عند من عند الجمهور امسك وين الخبر اذا لا هو الحق ايش اللي بعد هذا لا هو القصص لا هو القصص القصص القصص الحق صفه صفه نعم الا ان بعض العرب هذه القاعده ما درستم الا ما درستم القافيه ومو بتدعي جعلوه بعض العرب اذ الذي من بعد هي رفع مثل الايه هذه بعض العرب ولكن جماهير العرب كلهم قبائلهم كلهم ما يجعلونه الا ضمير لا محل لها من الاعراب ولكن يفيد الحصر والاقتصاد ما فائده يفيد الحق والاقتصاد هذا القصد اللي هو الحق فقط ما فهم هذا إلا أن بعض العرب يجعله مبتدا هذا معنى قبل بالمال الكافية ولكن إذا كان ما بعده مرفوع مثل هذه الآية وأما إذا كان ما بعدها مرفوع مثل تعين لا كان هذا هو الحق إلا إنه ما لا محل لهم الإعراب نعم نعم ما مبتدا يجعله بعض العرب يدل الذي من بعده نص انتصر اكتب هذا يعني لأنك ما عندك الكافية هذا أعده مبتدا يجعله بعض العرب هو هذا هو اللغة الصحيحة نعم هو هذا ضمن الصحيحة يشيل العظم ويستطرم من الزحل ايه الزحل من هو عراب زحل لا وهذا عارب من الموسيقى ابن مالك ما قال لك هذا قال لك ايه وبعد هذا تستطرم صحيحة لمبتدا ما قال لك الزحلقة لا أنا أعرف الزحلقة ألفه ولا شيء سبب ولما تسمى الزحلقة. يلا الزحلقة من المبتدأ إلى الأنصار ولما زحلقة الشيخ هلا إن كان أنت تعرف أنا أعرفه كل هذا ولكن ما أقول إلا كما قاله يا شيخ. هنا ما في أنا مؤكدة ولا مؤكدة ما يجتمع. طيب يعني معناته ما تجتمع المؤكدة. لا أقول لك هذه الأشياء كلها لم تحرق لا موكلة تفيد التوسع. قل يا شيخي تتصل بالخبر. تتصل بالخبر. تتصل بالخبر. أيه هو هذا. ولما تحرق؟ بيت البيت إشبالية. تعاد من جدا موكلة. موكلة. أطلبه أطلبه. إن بين اللقاء أصله لإن أول لأن لها الصدارة المذكرة لها الصدارة أصله لإن بين القائم فكره العرب هذا لغتهم يعني استماع موكلين إن للتاسع واللام للتاسع فزحلق اللام هذا من الخبر ولذلك تسمى لام الزحلق. فهمتم ولا؟ لأن بالبيت ما كان بزحلق ومبتدا يجعله العرب هذا هو هذا لا هو لا هو اللام هنا تتصل بالخبر. واقع ذلك هو الفصلة والثمانيات كما يقول الفصلة والثمانية والفصلة وتتصل بضمن الفصل يجي هذا ماذا تقدم كيف يا شيخ بعض العرب لا اسمع عفوا ومبتدا يجعله بعض العرب اللغة من العرب يا اخي ومبتدا يجعله بعض العرب إذ الذي من بعده رفع التقدم إذ الذي من بعده دار رفع ما بعده ولكن إذا ما نصيبه ما مثل الآية إن كان هذا هو الحق من بعده رفع التقدم واضح نمشي ولا نسميه ليش ما سلطان من عقيد لا نمشي ولا تري فارقة فعولة واضح هاي الآن دخلنا في الشرح الشرح ما قرأ ولكون التذكير هو ما يزيد لك على دغم اسم المذكر عن علامة تدل على التذكير وقفت لكم ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة كما قلت لك ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثة نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرت ما تقول أكلت يعني كتفا مشوية لا بمن تقول مشوية ورعيت اللفظ يا شيخ ما يصح أبدا لفظه لفظه أبدا لا دمت كيف لابد وكرت التاء إليه في التصغير ما ورد هذا في القواعد هذا الامتحان ما هو من الناس الأطمان نعرفها يعني محصور ليس على كيف قلت امشي امشي وكرد التاء إليه بالتصغير ككتيفة ويدية يدني إذا أردت تصغير تقول يدية يدية امشي لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصول إلى أصول أبو لا تصغيره أبوون ما دليلك على انه ابو التصغير هو ابي ليس ابي ليس اصله اصلها ابي وقبض اصلها اصل اطول ابا اصله ابي ليس اصله اصلها ابيون وبيمون يسكن السابق مما من يا واتصل ومن قرود عليا قراءة وذكر بن مسلم هذا في التفسير اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وهزمت الياء في الياء وصارت ابي واصلها ماذا يا شيخ؟ ابيون ابيون لا تعبون اصلها ابون ولكن لما صغرتها لازم ترجع الواو لكن اصل الشيخ ارتقها اصلها ماذا؟ أبوه. نعم. حمم كما حمو. يد كما أخله يدمو. يمو لكنه دمو. هذا التصريف والذي يعلمنا التصريف الكلمة العربية أهم من النحو. بنو. نعم. بنوته وحزمة الباب وبقية الكار. ولذلك يعني أسمع يا بنيته. بنيته لا تلفله بني بصر. ها استمعت الباب والياء وسبقت أحداهما بالسكوت. نعم فقد بيت الباب لا وظلمة الياء يختلف بنيته. أي بنيته؟ لا ما هو أمس ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة في هذا البيت كان عليكم اسمعوا واحفظوا هذا أيها الناس واحفظوا هذا هذه الصفات في اللسان العربي التي لا تلحقها الطاء من لحقها الطاء في ماجستير حقه ولا في الشهادة حقه ولا في تاريخه فقد جحد. اسمعوا لهذه الكلمة لهذه الكلمة يقول ابن والي ولا تالي فارقة فاعولة أصلا ولا مفعال ومفعيلة كذلك مفعل وما تليه كالفرق منه فتوجد فيه الظلم فعول هذا معنى قول ابن مالك ولا تلحق الطاء او الثاني فاعولا صفة على وجه الفعول مثل هند غضوب لا تقل هند غضوبته زي ما يقوله يعني عام هذا ما تقول هند غضوبته تلحق هذه الصفة فاعولا اذا كانت اصلا اذا كانت من معنى فاعل لا تلحقه الطاء هذا تقول هند غضوب وكذلك تقول امرأة غضوب ما تقول امرأة غضوبة هذا معنى قول ابن مالك ولا تلي فريقة فاعلة اصلا معنى اصل اذا كان فاعل هذا بمعنى اذا كان فاعل هذا بمعنى فاعل وأما إذا كان إذا كانت فعولته فعول هذا بمعنى إيش؟ مفعول تلحقه الطاء مثل ناقة ركوبة حلوبة وناقة حلوبة بمعنى محلوبة فأنت ولا آخر هذا معنى قبل ابن مالك ولا تلي فريقة الفعول أخذ ولا المفعيلة ولا مفعيلة المفعالة لا هذا الذي يقدمه في الألفية حقه الشيخ فاعول بمعنى فاعل غضوبا بمعنى غاضبة فاعلة ها فاعول بمعنى فاعلة غير مفعولة فيه فاعول إما أن تقول بمعنى فاعل أو تقول بمعنى مفعولة فإذا كان بمعنى فاعل لا تاهل لها الطاء واما اذا كانت بمعنى مفعولتي ها مثل ركوبتي مركوبتي تليها الطاء مفهوم ها ها لازم تفهم هذا بمعنى مفعول هذا بمعنى فاعل وهذه القيود موجوده في الكتاب العربي واضح هل الآن وين الثاني؟ وللمفعالة والمفعالة لا خلي وللمفعالة نحن نقدم اللي نحفظ بها البيت وأنا صغير ولا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال أو مفعيلة بس ولا المفعالة والمفعيلة ولا المفعالة والمفعيلة هذا الذي لا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال ما تحتاج إلى لها الأو والتنوين ما هو أل ما نجد فيه أل هذه الرواية التي حدثت بها ما اتبع الإيمان تحت نعم ولا تنكم يعني ولا تأخذ الطاقة من صفة الثانية من الصفات التي لا تلحقها تاء فمثال مفعال مثل ايش منحار انه لمنحار بوائكه انه لمنحار بوائكه بوائكها ما تقول ايش لمنحار هذا مبالغة صفات مبالغة كثيرة النحو هذا ما هو بمعنى مفعول انتبه لا تلحقها التائب مفعال لا تلحق به مضراب امرأة مضراب ما تقول امرأة مضرابة رجل مضراب وامرأة مضراب مهزار كمان زي هذا يقال رجل مهزار كثير الهزر وامرأة مهزار ما تقول مهزارة مش على الكلام العام اللي عندك واضح هياخذ هذا عنك هذا الثاني هيعطبته هذا هذه لا تلحقها الطهر اذا كتب واحد اقبال